بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيا من على الأرض تختالون في مرح وفي ابتهاج وتغترون بالمال، كم قلت قبلكم أزهى بزخرفها وقد عقدت عليها كل آمال. فهاجمتني جيوش الموت كاسرة كاسرة بشر سهم أتى في القلب قتال. وكان يجلس جنبي وقت حشرجتي خلاصة الصحب والأحباب والآل. فما استطاعوا لربط العمر ثانية، وما استطاعوا سوى حزن على حال. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كمن بنى بيتا على أرض زلزال. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كطالب الرزق من أنياب أهوال. إن المؤمل في الدنيا وزينتها كخازن الماء في جوف غربان. فيا من لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها باني. أيها الإخوة المؤمنون، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم قال القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. فحقا أيها الإخوة المؤمنون، فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الغرور. لا يخلق من كثرة الترديد، ولا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد. تلاوة قرآنية مباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي طالت إلى ربها. الله أسأل أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما، وابن من أبناء المدرسة القرآنية المتميزة التي أتقنت القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا وقراءة، وتتمتع بالأخلاق الحسنة أخلاق أهل القرآن الكريم، فضيلة القارئ الكبير محمود الشحات محمد أنور، يتفضل مشكورا. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم Oh, my God. بس محفوظ النص منو بس كل عبادي كتير كتير كل يا عبادي الذين Thank you.

محمود عشان خاطر ربنا يحفظك ويطلع ابوك الله ابوك يا محمود عليك يا رب ربنا إنك تعلم Thank you. كمان الحمد لله يا اخي ربنا كمان القاهرة فضيلة القارئ الشيخ